امرأة ماتت ولها ورث من والدها ولها ولدين وإخوان وبنتين وأمها، ما نصيب الأم من ميراث ابنتها يا شيخ؟ الأم لها السدس مع الولد، يقول صلى الله عليه وسلم: ولي أبويه لكل واحد مسلم ما تقين كان له ولد. هذه المرأة إذا مات عن أولاد وعن إخوة وعن أم، الأم لها السدس، وإن كان لها زوج أعطى الربع، والباقي لأولادها ذكورهم وإناثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله سبحانه: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والإخوة ما لهم شيء مع الأولاد، يمنعهم الأولاد. إذا كان لها أولاد ذكور فالإخوة ليس لهم شيء كلهم، ولو ابنا واحدا يمنعهم الولد. فإذا ماتت عن أمها وابنها وبنتيها صار الأم السدس، مثلا من ستة الأم السدس واحد من ستة، والباقي بين الابن والبنتين أنصافا، الابن النص والبنتين النص للذكر من حظ الأنثيين. وإذا ماتت عن ابن وثلاث بنات وأم أو أب فالمسألة من ستة، للأم السدس أو الأب كان أب له السدس أو جد له السدس أو جدة لها السدس، والباقي خمسة للابن وثلاث البنات، اثنان للابن وثلاثة للبنات، كل واحد لها واحد. وإذا مات عن أبوين أم وأب وعن ابن وبنتين صارت من ستة أيضا، للأب السدس والأم السدس، والباقي أربعة للابن والبنتين، للابن اثنان والبنتين اثنان، لكل واحد منهم واحد. وإن كان لها زوج أعطى الربع، لقوله سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ.